أحد الأخوة يسأل فيقول: وبعد، فأنا شاب وولي أمر فتاة إن شاء الله إنها صالحة، ومشكلتي أن هذه الفتاة أختي، ولكن تقدم لخطبتها شاب صالح ويحفظ القرآن وأعرفه بحسن الخلق، وهي تريد هذا الشاب، بل أخبرتني أنها تحبه في الله، لكن هذا الشاب من عائلة أقل من عائلتنا في النسب، ماذا أعمل؟ إن أختي تقول لن أتزوج غيره، وأبناء عمها يهددون ويقولون لا تزوجوها، ماذا أعمل؟ وما الطريق؟ هل أزوجها هذا الشاب الصالح ما أتبع أبناء عمها؟ الواجب على الأولياء أن ينظروا لمولاتهم من هو أصلح لها في دينها ودنياها، ولو كان من غير قبيلتهم، بل هذه ينظر الأصلح ولو كان من أي قبيلة إذا صلح دينه واستقام أمره. فإذا لم يستقيموا على ذلك ووجدوا لها من هو يناسبها، فعليها أن تجتهد في موافقتهم إذا كان مستقيما أيضا ولا بأس به. وإن تنازلت عن بعض هواها لمراعاة أقاربها وأوليائها ولسد باب الشر والقضاء على أسباب الفرقة والاختلاف، فإن تنازلها عن بعض الشيء ما دام متنازل له لا بأس به في دينه، وإن كان دون ما أرادت لنفسها لكنه بنفسه طيب وبنفسه صالح في دينه وهو من قبيلتها أو من قبيلة الله أولياؤها، فهذا أولى من النزاع والشقاق. فإذا اشتدت الأمور فلم تتنازل هي ولم يتنازلهم، رجع الأمر إلى المحكمة، والمحكمة الكفاية إن شاء الله تنظر في الأمر، وعندها الشرع المطهر كافي في كل شيء سبحانه وتعالى، سبحان الذي أنزل. لكن إذا تنازل الأولياء والتمسوا لها من هو أصلح وتركوا تعصبهم لواحد معين ولو كان ابن عم قريب، مو بلازم ابن عمها قريب وله لازم قبيلتها، العرب كلهم بعضهم بعض أكفاء، وأهل الدين أكفاء وإن كانوا ليسوا من العرب، لو زوجوها مولى من المعتيق من العتقاء أو عجميا من العجم فلا بأس. يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس شر من القحطاني ما تأخذ إلا قحطاني، واسبعي ما تأخذ إلا اسبعي، والهاشمي ما تأخذ إلا هاشمي، ليس بشر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش أسدية، أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهاز زوجها مولى عتيق زيد بن حارثة عتيق مولى، وزوج فاطمة بنت قيس قرشية من قريش، زوجها ابنه أسامة بن زيد وهو مولى عتيق أيضا، وبلال زوج زهرية من بني زهرة من قريش وهو عتيق من الحبشة. فالمقصود أن هذه أمور طغت على كثير من الناس في العرب وأثروها على الحق والهدى فغلقوا في ذلك، فالواجب على الأولياء أن يعنوا بالأمر الشرعي وأن يجاهدوا المسلمين في ذلك. فإذا غلبت الروم وخافوا من شر بينهم فليتمسوا لها من يناسبها ولو من قبيلة أخرى، لا يلزموها بشيء ما ترضاه، مو يلزموا ابن عمها، لا يلزموا على ابن عمها أبدا ولا ابن خالها، يلتمس لها من بقية القبائل والناس الآخرين من العرب وإن كانوا بعيدين إذا لم يرضوا بتزويجها من غير العرب، فليتمسوها من العرب. وإذا زوجوها من غير العرب من الأعاجم من الموالي من غير الدين والتقوى فلا بأس ولا حرج، الحمد لله قد سبقهم إلى هذا الأخيار من هذه الأمة، وسبقهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالأمر في هذا واسع. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال بعدها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عز وجل. ما قال إن أكرمكم عند الله بنو هاشم أو قريش أو بنو تميم أو فلان أو لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم من كان عجميا وإن كان مولا فلا أتقاه فلان أو فلان، هو الأكرم عند الله، وإن كان الذي ليس بتقي قرشيا هاشميا فلا قيمة له عند الله. هذا أبو لهب قرشي هاشمي من أهل النار، وأبو طالب كذلك، وأبو جهل كذلك، كلهم قرشيون، ومع ذلك صاروا إلى النار بأعمالهم وخبيها. ثم أمر آخر وهو أن التعصب بين القبيلة لفلان أو فلان يضرون به بنتهم ويضرون به أولادهم، هذا ظلم لا يجوز لهم، بل إذا كرهته البنت لا يحجر عليها ولا يعقلوها، بذلك من عمها غير العرب كثيرون وغير العرب كثيرين، فإذا خطبها كفوا ولو من غير قبيلتهم ولو من غير بني عمهم زوجوا، العرب كثيرون، وإذا أبوا يزوجوا مولى أو عدل من العرب كثيرون لا تجوز لها الطيب، وإذا حضرها الطيب الطيب في مصر في دينه ولو كان بعيدا منهم فلن يزوجها الحمد لله، ولا يجبرها على من لا ترضاه من ابن عم أو ابن خال أو شيخ كبير لا ترضاه وهي شابة. الواجب أن يراعى أمرها وأن تراعى رغبتها، لا في الفاسدين لا في الصالحين. أما لا تكبر لأن شهوة وليها، لأن وليها هذا نسيبه ماخذ من بنته أو ماخذ ابنه يجبرها على ولد نسيبه أو أخت نسيبه أو أخت زوجته أو ابن أخت زوجته، هذا ظلم. أو يجبرها على شيخ كبير لأنه زوج بنته أو زوج بنته صغار زوجي وزوجه، يجب بنته على حتى اللي من زوجه زوجه بنته واخته، هذا ظلم ايضا. النبي نهى عن الشغار، محذر من الشغار عليه الصلاه والسلام، ولا يجب ان يزوج شغارا. اعطي بنتك واعطي بنتي، اعطي اختك واعطي اختي، او اعطي ولدك او تعطي ولدي، هذا منكر لا يجوز هذا ولا يحل. الواجب على المؤمنين ان يتباعدوا عن هذا الشيء وان يزوجوا من غير اجبار البنات، ولو كانت بنتك لا تجبرها، زوجها من ترى من الاخيار الطيبين، وليس أن تجبرها إذا أبت لا تزوجها حتى يأتيها من ترضى من المسلمين، ولو جلست إلى أن تشيب لا يضر كذلك، ما دام أنه لم تجبرها فأنت في سلامة، أما أن تجبرها وتظلمها فلا يجوز لك أبدا الحاجة كلها.